صعبة، لأهمية الأفعال من أصعب المنظومات على الإطلاق في جميع الفنون، ولذلك صعب قراءتها فما بالك بفهمها. وكنت قد أردت حينما بدأت في دراسة علم التصريف، وهذا يعني منذ 17 سنة، بحثت عن من أقرأ عليه لامية الأفعال فلم أجد. عندنا في مصر لا يعتنون بهذه المنظومات، ولامية الأفعال الأزهر وعلماء اللغة عندنا لا يعتنون بها، ولا أعلم أن أحدا شرحها في مصر فيما أعلم أنا، ولا أن أحدا قرأها أو أقرأها لطلبة العلم، فضلا عن أن يكون ذلك بسند متصل إلى صاحبها. ولذلك هذه القراءة التي أقرأها عليك هي نتاج ما جمعته في هذه السنين، وقد قرأتها على بعض أهل العلم بعد ذلك، لكن صراحة لم أجد من يتقنها ممن أقرأ عليه اللامية، حتى إن بعضهم كان يصوب لي خطأ، فكنت أرده. يعني لما وجد أنه يعني لا طاقة له بإتقانها فقال هذا ما أحسنه. فأنا أنصح إخواني أن يتدبروا هذه القراءة إن شاء الله قدر ما أستطيع، فأنا يعني يعلم الله متعب، وكنت على سفر من اليوم، لكن إن شاء الله لا لم أرد أن أحرم إخواني من هذا المجلس، فأستعين بالله سبحانه وتعالى وأقرأ لمية مع زيادة الحسن بن زين وبحرق الحضرمي. وعندي حينما كنت أشرح لامية الأفعال أتيت بزيادات على الحسن بن زين وعلى بحرق الحضرمي، ونظمتها كذلك وأقرأها خلال القراءة في ثنايا القراءة. فمن كان منكم مستيقظا يستطيع أن يخرج هذه الأبيات إن شاء الله. طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في لامية الأفعال: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلا. وبعد، فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا، فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا، أبنية المجرد ومعانيه وتصاريفه. بفعلل الفعل ذو التجريد أو فاولا، يأتي ومكسور عين أو على فعلا، فضيف ثان وأن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقلا، وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبلا. وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مني لزوما ونقلا عن بنا فاولا، والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة فالتقصير فيه على. وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا، فاعمل به وأصب مع الأخير وخذ أنل بذا مفردا تمرته نزلا، واجمع وفرق وأعط وامنع النوافه، واغلب ودفع وإيذاء به حصلا. به تحول وحول واستقر وسر، واستر وجرد وأصلح وارم من نبلا، وبالمقدم حاك وجعلا وبه أظهر أو استر تقرمت البناء طلا. والاختصار كلام صيغ منفردا من المركب باسم الإن وبا نزلا. ما فيه وجهان من القراءة، ما فيه وجهان سواء كان من ناحية النحو أو كان من مما ورد في بعض نسخ اللامية، فإنني إن شاء الله أقرأه أثناء القراءة من غير أن أفصل البيت، أي أقول من المركب من المركب وهكذا، لكن الأحسن هنا من المركب لأنه يعود على الكلام. فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقل، والضم فالضم والضم من فاعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. مضاعفا مدغما أملاك حس به، وعض مص وحم من له مللا، ومص عض وحم من له مللا، وصب صب وطب لج بح وود بر لز وشلت كفه شللا. قرت وحر ومر مسها الشله وبش سف وشم ظن مع زللا. وجان فيه من احسب ما وغبت وحب تنعم بئست يئست وله يبس وهلا. ومثل يحسب ذي الوجهين من فاعلا يلغ يد اقتحم الحبل اشتهت اكلا. وافرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقتمع وفقت حلا. وخمسة كيبث بالكسر وهي وجد وقهله ووكم ورك وعقادلا. وثقت مع وري المخ حوها وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا. وفي المضارع من ذا الباب أيضا قل كيورم يورع ذا قيسه نقلا. ذا الواو فاء أو يا عين أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي لذاك اللمح قد نقلا. فردا بذب ونص غض حف به وحط عق وصف من لا حللا. فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عللا. ومثل هر ينس شجه وكذا ومثل هر ينس شجه وكذا كأضه رمه أي أصلح العملا. ومثل شد يصر هشه فكذا كغطه طمه إن أمره غلبا. وبت قطعا ونم وضم من مع اللزوم تمرر به وجل مثل جلا وجل مثل جلا. أبت وذرت وأج كر هم به وعم زم وسح مل أيذ ملا. وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عذا شق فاشتغل أي دخلا. وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وسل أصله سللا. غير طل دم خب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا. ومع ثمانية عشر كمت به يمت سج وسج أح أي سعلا. سخت وأد وحد عر حص ولطت ناقة كف شق طرفه فعلا. وبق فك وعك اليوم غم وأمت أمنا حن عنه معرضا كملا. قست كذا وعي وجهي صد أس وخر الصلد حدت وثرت جد من عملا. ثرت وطرت وذرت جم شب حصان عن نفحت وشذ شح أي بخلا. ومثل صد بوجهيه ثمانية عرت وشد وأز القدر حين غلا. قر النهار وأصت ناقة وكذا رز الجراد وكع خل أي هزلا. وشطت الدار نس الشيء حر نهار والمضارع من فعلت من فعلت إن جعلا. هذا الشطر فيه انكسار هذا الشطر فيه انكسار ولا أدري أهو من المؤلف أو هو خطأ فيه من الناسخ الله أعلم. عين له الواو أو لا من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذل. إبال بذ مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كلما سدلا. وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره وامنعهما سألا. إلا شذوذا وإلا ما كضع وسعى فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزلا. فذو الشذوذ كهب عن كسرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عدلا. يمحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقل يصغى ويضحى وفيها قيسها نقلا. وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصلا. في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سألا. إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضم كيبغي وما صرفت من دخلا. أو يشتهر به ما كان غنى عمت وقد يروى بتثليثها كجنح إلى الفضلا. وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها كصوت الدوى وانزحل وشلا. وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها كصوت الدونزح الوشلا. وقد يثلث ذا الماضي رجع احتمنا والضم والفتح في آتيه قد عقلا. وإن تكن بهما عين المضي شكلت يصلح مضارعه لما به شكلا. وجل على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماض ولا تطلب به بدلا. عين المضارع من فعلت من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا. فضم أو اكسر إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل قد اعتزل. وقد يثلث ذا أيضا أنست بها وفي المضارع ما في الماضي قد حصل. طورا وطورا يثنى فتح أوسطه بالضم لا ترفثا وانقب إذا سفلا. وقد تعاقب فتح العين ضمتها ويمكث الضم في الآتي وقد عقلا. بالضم والكسر لا تحقر وعز وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعل. منه المضارع مضموما ومنفتحا كركا إلى الحق ترشد إن سأن شملا. وقد يراك المضي شكلا فصب طرجا تغبط ولا تحقضا وجنف إذا هزلا. فصل في حكم اتصال تاء الضمير أو نونه أو لا بالثلاثي الأجود. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين نزع تلت وكان بتاء الإضمار متصلا. أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتضم جانس تلك العين منتقلا. باب أبنية المزيد فيه ومعانيه. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولا استقام حرنج من فصلا. بأفعل استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصلا. فقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا ثلاثيا كوا والمرء قد نملا. أعن وكثر وصير عرضا به وللبلوغ كأم جعفر إبلا. وعدين به وأطلقن وقس ونقلنا غيره من هذه نقلا. شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه ثلاثيه أو أفعل الجعل تابعت الصيام ولا. كثر بفعل صير اختصر وأزل وافق تفعل أو وافق به فعل. فكر وشمر ويغني عن مجرده وجاء تضعيفه من همزة بدلا. وللتوجه والتوجيه لو نسبت له كتقبيلنا الموتى لما ثقلا. باستفعل اطلب تحول طاوع افعل أو وافق تفعل أو وافق به افتعل. أو الثلاثي كاستغنى وجاء به وقد يكون على الوجدان مشتملا. بحرنج مطاوعا ورد فيها وبذا وافق مجردا أو يغني انطلق عاجلا. وفي مطاوعة ملال وورما وصلته أو نقلت جاء به افتعلا. وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذا كهبيخ اعتدلا. عنك الأحم ولا المانح بنية ذا والعيب واللون معناه به انعزلا. وعن مداه رعى وكحوا وخارجة وارقد وازور عن معناته انفصلا. طاوع بتي واتخذ واختر بها وبها وافق تفاعل أو وافق بها فعلا. بها تسبب وبالنفس فعلا نوعا أخي الثلاثة تغنيك التحى فجلا. تدحرجت عذي طحلو نسب طر توالى مع تولى وقلب السنبس اتصلا. بفعولت بالغا وطاوعا فعلا وصيرا به أو وافق افتعلا. تفاعل اشرك بها وطاوعا وقد تبين عكس الذي بفاعل نزل. تعاللت هند أو معنى المجرد أو إهماله فتعالى الله جل علا. تفعل اطلب بها وطاوعا وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزلا. وعنه تغني وتغني عن مجردها وقد توافقه تعد من بخلا. بها تكلف وجانب واتخذ وبها كرر تجرع مطيلا شربك العسلا تربك العسلا. واحبنط احونص لسلنقات مسكن سل فقل نصد جوربت هرولت مرتحلا. زهزقتها القمت رهمستك وألا ترهشفتش فأضست لهم قطرنا الجمل قرمست جلمطت كلتبت وغلصم سمد لما سهرا معت وعلا كسنت خلا وعلو وطعس وججد بيطرت سنبل زم لقد ممن لتسلقى وجتنب خللا. فصل فيما يفتتح به المضارع وحركة ما قبل آخره غير ثلاثي. ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسرا أجز في الآت من فاعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو تا زائدا كتزكى وهو قد نقلا. في اليا وفي غيرها إن ألحق بأبا أو ما له الواو فأنه قد وجلا وجلا. وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد فضلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا. فصل فيما لم يسم فاعله. إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة ضم تلوها بولا. وما لفا نحو بعد عن لثالث نحو اختار وانقادك اختيرا الذي فضلا. فصل في فعل الأمر. من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله وبهمز الوصل منكسرا سل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. والهمز قبل لزوم الضم ضم ونح وغزي بكسر مشم الضم قد قبلا. وشذ بالحذف خذ وكل ومر وفشى وأمر ومستندر تتميم خذ وكلا. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. كوزن فاعل اسم فاعل جعلا من الثلاث الذي ما وزنه فاعلا. ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا. وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقر جنب ومشبه ثملا ومشبها ثملا. وصيغ من لازم موازن فاعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا ومشبها عجلا. والشأذ والأشنب الجزلان ثم تقد والشأذ والأشنب الجزلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلا. أملا على غيره لنسبة كخفي من طيب أشيب في الصوغ من فعلا أشيب طيب في الصوغ من فعلا. وفاعل صالح من كل انقصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جزلا. وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعل ميما تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا. وما أتاك فاعل فهو قد عدل به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل. باب أبنية المصادر. وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا منتخلا. فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا. فعلان فعلان فعلان ونحو جلا رضا هدى وصلاح ثم زد فاعلا. مجردا أو بتا التأنيث ثم فعا مجردا أو بتا التأنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبلا. فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلا. ثم الفاعل وبالتاذان والفعلان والفعلان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا. وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا كذا فعيلية فعلة فعلا. مع فعلوت فعلا مع فعلية كذا فعولية والفتح قد نقلا. ومفعل مفعل ومفعول وبتت التأنيث فيها وضم قل ما حملا. ف فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا ذا الفعال جلا وما على فاعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعلا وقس فعالة أو فعولة لفعل كالشجاعة والجاري على سهلا وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلا معناه وزن فعال فليقس ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا فعالة لخصال والفعال تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا لحرفة أو ولاية ولا تهلا لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية خيلا وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل فصل في أبنية ما زاد على الثلاث بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا واضمه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل لفعل لأت بفعلال وفعللة وفعل جعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاويه تفعلة إلزم ألزم وللعار منه ربما بذلا ومن يصل بت فعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار وقد جعل ما للثلاثي فعيلا مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا وبالفعليلة فعلا لقد جعلوا مستغنيا لا لزوما فاعرف المثلا لفاعل جعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا ما عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بالتاء وتعويض بها حصلا من المزال وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عملا ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا فصل في اسم المصدر ثمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراق ما عقلا أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا ومنه الأعلام والميم يقسه ولا تقس سواه ولكن نقله قبلا من فعل جعل لمبناه الفعال ومن وزان أفعل في الفاشي له فعلا محل ذي القصر جاء ذو المد منه كما محل ذي المد ذا المقصور قد نزلا وجاء فعلا بفتح الفاء وضمتها وجاء فعولا بشكلي فائها شكلا وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا مجردين من التاء أو بها وصلا وبالفاعل أتى والفعل متزنا عنا الواعد ثنا والعون قد وصلا باب المفعل والمفعل والمفعول وفي نسخة ومعانيهما من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر نوما فيه قد عملا كذاك معتل لام مطلقا وإذا فكان واوا فكسر مطلقا حصلا ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولا فرع صدق ولا ولا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسوى فكسر وشذ الذي عن ذلك اعتزل اعتزل مظلمة مطلع المجمع محمدة مظلمة مطلع المجمع محمدة مذمة منسك مظنة البخلاء مزلة مفرق مظلة ومدب محشر مسكن محل من نزل ومعجز وبتاء ثم مهلكة معتبة مفعل من ضع ومن وجلا مع هام نحسب وضرب وزن مفعلة موقعة موقعة كل ذا وجاه قد حملا والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوى الإبلا من إئو واغفر وعذر وحم مفعلة مفعلة ومن رزا واعرف الضم بت وصلا بمفعل اشرك مع اغرب واسقطا رجع زر ثم مفعل تقدر واشرقا بخلا واقبر ومن ارب وثلث اربع هكذا لمهلك التثليث قد بذلا ونون محنية وادي كذلك مع حرف اعتلال يضاهي ما به شكلا تثليث ميسرة صحح ومزرعة وفتح مزبلة وضمها قبلا ومألوك مكروم ومعون وبتا تنضم فردا وما ينضم قد كملا وكالصحيح الذي يعينه على رأي توقف ولا تعد الذي نقلا وشذ بالفتح ممسانا ومصلحنا ومخدع مجزأ مأوى وما هجلا في كلها قيسها إلا الأخير فلم يضمم وذا كله المصباح قد نقلا وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ لما له مفعل ومفعيل أو مفعيل جعلا فصل في بلا اسم الأرض من اسم ما كثر فيه من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزلا من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتملا في ذلك احتملا غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبلا فصل في بناء الآلة التي يعمل بها كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاث صغ اسم ما به عملا وكالفعال وصاغوا منه مفعلة لما على الفعل من أسبابه حملا وبالفعال بتجريد أتوا وبتا لما ينحونه من تافه رذلا جذ المدق ومصعط ومكحلة ومدهن منصل والآتي من نخلا ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عزلا وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إذ ما رمته كملا كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسلا الخاتم الرسلا وآله الغر والصحب الكرام ومن وآله والصحابة الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وبلا فيه اقتفيت أبا الأنوار سيدنا سيدي قطب الرحى بدر الدجى المثلا وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا وإن على رب البريئة رب البرية لي لا غير متكلا. طيب. لكن أنا كنت متابع في ال كنت متابع مع النسخة اللي حضرتك وضعتها. طيب ناخذ ملهة الإعرابي إن شاء الله. لأنها واضحة أكثر يعني. طيب أحمد مجيد. نعم شيخنا. تفضل يا نور. بقول هقرأ في النسخة اللي عندي لأنها واضحة أكثر. لا بأس. بص الملحة عموما يعني القاعدة كلما تأخر المتن يعني كلما تأخر موت مؤلفه حصل اختلاف كثير. فملحة الإعراب هذه من أكثر المتون التي لا تضبط يعني فيها أخطاء كثيرة جدا. ونبهت على هذا في حاشيتي على شرح الفتيه. أنا أحصيت في نسخة من النسخ أكثر من 50 خطأ نسخة واحدة. فلا بأس يعني أي النسخ إن شاء الله. طيب إن شاء الله. الصوت واضح؟ نعم تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين. متن ملحة الإعراب لأبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري رحمه الله. قال رحمه الله المقدمة: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي فافهم كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم اسمع هديت الرشد ما أقول وافهم فهم من له معقول. باب الكلام. حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر المتبع ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. باب الاسم. فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم. باب الفعل. والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفث أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثل ادخل وانبسط واشرب وكل. باب الحرف. والحرف ما ليست له علامة فقس على قول تكن علامة مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. باب النكرة والمعرفة. والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل نحو غلام وكتاب وطبق قولهم رب غلام لي أبق وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كد مبهم قال الكبد وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سارا وبان عنه. باب الأمر. والأمر مبني على السكون مثاله احذر صفقة المغبون وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل يقم الغلام وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا تقول يا زيد اغد في يوم الأحد وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا تقول يا زيد اغد في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد وهكذا قولوك فرم من رما فاحذو على ذلك فيما استبهما والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. باب الفعل المضارع. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي أول قد ألحقت لا أول قد ألحقت قد ألحقت نعم قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة وسمطها الحاوي لها أنيت فاسمع وع القول كما وعيت وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجل وضمها نعم وضمها وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي وما سواه فهي منه تفتح وما سواه فهي منه تفتح ولا تبل أخف وزنا مرجح مثاله يذهب زيد ويجي ويستجي شتارة ويلتجي. باب الإعراب. وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع والجر يستأثر بالأسماء والجزم في الفعل بلا انتراء فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسرة للتبيين والجزم في السالم بالتسكين تنوين الاسم المفرد المنصرف ونون الاسم الفريد المنصرف. أنا لا أنبه على اختلاف النسخ لأن هذا عفوا يا شيخ أحمد لا أنبه على اختلاف النسخ في ملحة الإعراب خصوصا لأن هذا كثير جدا. يعني مثلا أنت إلى الآن مثلا يعني فيما قرأته يمكن أن نقول هناك أكثر من 10 أوجه في وأنا لم أنبه عليه عمدا لأن هذا يطول جدا. فيعني مثلا هذا الباب إعراب الاسم المفرد المنصرف عندك ونون الاسم الفريد المنصرف لا الباب نفسه التاسع عنوان الباب مفرد المنصرف نعم. هل أقرأ من النسخة الأخرى؟ لا إشكال لا بأس يعني مهما قرأت ستجد هذا كثيرا جدا في ملحة الإعراب ولذلك أبين هذا للإخوة يعني. نعم. لكن ما يعني أرى أنه خطأ أو لا يستقيم يعني هذا ما أنبه عليه. طيب ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت بهمزة قطع عن وصل هي عندي بهمزة وصل لا بالقطع نعم بالقطع نعم. استقيم ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول عمرو قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغباة صيدا، وتسقط التنوين إن أضفته أو إن يكن باللام قد عرفته. مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي. فصل في الأسماء الستة المعتلة المضافة، وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها ياء خي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف. وهي أخوك وأبو عمران وذو وفوك وحمو عثمان. ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقال حفظ للذكاء. باب حروف العلة. والواو والياء جميعا والألف هن حروف لاعتلال المكتنف. إعراب الاسم المنقوص. والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضي المهذب. ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا. تقول هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع. وهكذا تفعل في ياء الشلي، وكل ياء بعد مكسور تجي. هذا إذا ما ورد هذا إذا ما واردت مخففة، فافهمه عني فهم صافي المعرفة. إعراب الاسم المقصور. وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي آثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصا. فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. إعراب المثنى. ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي. ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء. تقول زيد لابس بردين، وخالد منطلق اليدين. وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. إعراب جمع المذكر السالم. وكل جمع صح فيه واحده، ثم أتى بعد التناهي زائده. فرفعه بالواو والنون تبع، نحو شجان الخاطبون في الجمع. ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء. تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدان هل كانوا هنا. ونونه مفتوح. تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. ونونه مفتوحة. عفوا. وسل عن الزيدين هل كانوا. نعم في الجمع. طيب. تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. ونونه مفتوحة إذ تذكر، والنون في كل مثنى تكسر. وتسقط النونان في الإضافة، نحو رأيت ساكن الرصافة الرصافة. وقد لقيت صاحبي أخينا، فاعلمه في حذفهما يقينا. إعراب جمع المؤنث السالم. وكل جمع فيه تاء زائدة، فارفعه بالضم كرفع حامدة. ونصبه وجره بالكسر، نحو كفيت المسلمات شردي. إعراب جمع التكسير. وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع، فهو نظير الفرد في الإعراب. فاسمع مقالي واتبع صوابي. باب حروف الجر. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف. والجر في الاسم. طيب. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن ما إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ كم وحاشا وخلا. والباء والكاف إذا ثم حاشا وخلا. طيب. وعن ومنذ كم ثم حاشا وخلا. والباء والكاف إذا ما زيد، واللام فاحفظها تكن رشيدا. ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر. تقول ما رأيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا. ورب تأتي آبدا مصدرة، ولا يليها الاسم إلا ناكرة. وتارة تضمار بعد الواوي كقولهم وراكب دجاوي. حروف القسم. هذه من ال يعني تجدها في بعض النسخ بجاوي بكسر الباء، وفي بعضها بفتحها. والصحيح أنها بالضم والكسر. وهذه قبيلة تسمى قبيلة بجاء، بجاء أو بجاء، بجاء أو بجاء بالضم أو الكسر. والنسبة إليها بجاوي أو بجاوي. أما بجاوي بفتح الباء فغلط. نعم أحسن عليكم. وإليك. وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي بجاوي. حروف القسم. ثم تجر الاسم باء القسم ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلم لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. باب الإضافة. وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منا زيت نعم قلت منا زيت فقل ذاك وذا. باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة. وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لدن زيد وإن شئت لدى ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعن يقول كل الصحيح ما يجر أبدا ما يجر أبدا نعم. وفي المضاف ما يجر أبدا بضم الياء وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لدن زيد وإن شئت لدى ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنة وعكسها بلا مرا وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى. باب كم الخبرية. لو قلنا يجر أبدا بالبناء للفاعل فالضمير يعود على المضاف فحينئذ هو يريد أن لدن ونحوها من الأسماء التي تلزم تأتي مضافة دائما هذا أيضا يجوز يعني. نعم أحسن الله. كذو مثلا يعني ولذلك هو مثل بذو ذو لا يأتي إلا مضاف إن كان بمعنى الصاحب. نعم أحسن الله عليكم. باب كم الخبرية. واجرر بكما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكسرا تقول كمال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي وكم إماء ملكت وأعبدي. باب المبتدأ والخبر. وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا تقول بالكسر فارفعه والإخبار عنه أبدا تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل. فصل تقديم الخبر. وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم ومثله كيف المريض المدنف وأيها الغاديمة المنصرف. وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المرى تقول زيد خلف عمر قاعدا والصوم يوم السبت والسير غدا. وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز الرفع والنصب مع اشتغال الفعل عن المفعول بضمير. وهكذا إن قلت زيد نمته وخالد ضربته وضمته فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. باب الفاعل. وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل نحو جرى الماء وجار العاذل. فصل توحيد الفعل. ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند رائكة. وتكسر التاء بلا محالة راتكة بالتاء وانطلقت ناقة هند راتكة. وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. باب ما لم يسمى فاعله. واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتاب عهد الوالي. وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام. باب المفعول به. والنصب للمفعول حكم وجب كقولهم صاد الأمير أرنب وربما أخير عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل. وإن تقل كلام موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. باب ظننت أخواتها. وكل فعل متعد ينصب عندي متعد نعم. وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين تقول قد خلت الهلال لائحا وقد وجدت المستشار ناصحا وما أظن عامرا رفيقا ولا أرى لي خالدا صديقا وهكذا تصنع في علمت وفي حسبت ثم في زعمت. باب عمل اسم الفاعل المنون. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال. تقول زيد مستوي أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه وقل سعيد مكرم عثمانا بالنصب مثل يكرم الضيفانا باب المصدر. والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل وأوجبت له النحاة النصب كقولهم ضربت زيدا ضربا وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الإثبات نحو ضربت العبد صوتا فهرب وضرب الأثبات وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعدد الأثبات نحو ضربت العبد صوتا فهرب واضرب أشد الضرب من يغشى الرياد واجدده في الخمر 40 جلدة واحبسه مثل حبس زيد عبده. وربما أضمير فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري ومثله سقيا له ورعيا وإن تشأ جدعا له وكيا. ومنه قد جاء الأمير رقضا واشتامل الصماء إذ توضى. باب المفعول له. وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله وهو لعمري مصدر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه وغالب الأحوال أن تراه جواب لن فعلت ما تهواه. تقول قد زرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر. باب المفعول معه. وإن أقمت الواو في الكلام مقام مع فانصب بلا ملام. تقول جاء البرد والجباب واستوت المياه والأخشاب فتح الجيم. تقول جاء البرد والجباب واستوت المياه والأخشاب وما صنعت يا فتى وسعدا فقس على هذا تصادف رشدا. لا وسعدا. نعم عندي بفتحة. طيب وما صنعت يا فتى وسعدا فقس على هذا تصادف رشدا. باب الحال. والحال والتمييز منصوبة. نعم باب الحال والتمييز. نعم والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة. لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتقى من الأفعال ثم ترى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. مثاله جاء الأمير راكبا وقام قس في عقاب خاطبا. ومنه من ذا بالفناء قاعدة ومنه من ذا بالفناء بفتح الفاء أو في الفناء بفتح الفاء والكسر. الفناء يجوز فيه الفتح والكسر. نعم. ومنه من ذا بالفناء قاعدة وبعته بدرهم فصاعدا. فصل التمييز. وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيلي ومذروع اليد ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره. تقول مضمرة وتظهره. نعم. ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره تقول عندي ما نواني زبدا وخمسة وأربعون عبدا وقد تصدقت بصاع خلا وما له غير جريب النخلا. ومنه أيضا نعم زيد راجلا وبئس عبد الدار منه بدلا وحبذا أرض البقيع أرضا وصالح أطهار منك عرضا. وقد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدينا. باب كم الاستفهامية. وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. باب الظرف. والظرف نوعان فظرف أزمنة يجري مع الدهر وظرف أمكنة والكل منصوب على إضمار فيه فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. تقول صام خالد أياما وغاب شهرا وأقام عاما وبات زيد فوق سطح المسجد والفارس الأباق تحت معبدي. والريح هبت يمنة المصلي والزرع تلقاء الحياة المنهلي وقيمة الفضات دون الذهب والثم عمر فدن منه وقربي. وداره غربية فيض البصرة ونخله شرقية نهر مرة. وقد أكلت قبله وبعده وإثره وخلفه وعنده وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقدت جر. وأينما صادفت بمن بمن وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط يجر ولكنها بمن فقط تجر وأينما صادفت فيه لا تضمر فارفع وكل يوم الخميس نير باب الاستثناء وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصب تقول جاء القوم إلا سعدا وقامت المسواة إلا دعدا وإن يكن في ما سوى الإيجاد فأوله الإبدال في الإعراب تقول ما الفخر إلا تقول ما الفخر إلا الكارم وهل محل الأمن إلا الحارم وإن تقول لا رب إلا الله فارفعه وانفع ما جرى نعم تقول ما الفخر إلا الكرم هذا ليس برجل فالأصوب بعد تتبعي لنسخ الملحة يعني حين كنت أقرأها على أحد المشايخ وجدت أن هذه الكلمة ليست بصواب والصواب أن يقال المفخر فالله أعلم أن هناك ميم وقعت تقول ما المفخر إلا الكرم وهل محل الأمن إلا الحرم نعم. الله أعلم يعني هذا يحتاج إلى مخطوط لكن هذا ما أظنه صواب وإلا فالبيت منكسر نعم أحسن الله عليكم تقول ما المفخار إلا الكارم وهل محل الأمن إلا الحارم وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب آبدا تقول جاء ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا وغير إن جئتا بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية وراءها تحكام في إعرابها نعم جرت يجوز الولد طيب وغير إن جئتا بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية وراءها تحكم وراءها تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها باب لا لك النفي الجنس وانصب بلا في النفي كل ناكر كقولهم لا شك فيما ذاكر وإن بدا بينهما معترض فارفع وكل لا أبيك مبغض وارفع إذا كررت نفيا وانصب فارفع وكل لأبيك مبغض فارفع وقل لا لأبيك مبغض وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غير الإعراب فيه توصبي تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا عيب ولا إخلال والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز والعكس كذاك فافعلي وإن تشأ فافتحهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا باب التعجب وتنصب الأسماء في التعجب نصب النفاعل فلا تستعجبي تقول ما أحسن زيدا إذ خطا وما أحد سيفه حين سطى وإن تعجبت من أحمد تسمعني نعم أسمع عفوا حصل سقط يا شيخ باب التعجب أسمعك نعم أيوة حصل سقط في نعم أسمع طيب باب التعجب أيوة وتنصب لا حصل سقط طيب سأعيد الباب باب التعجب وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي تقول ما أحسن زيدا إذ خطى وما أحد سيفه حين سطى وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابني لها فعلا من الثلاثي ثم أتي بالألوان والأحداث تقول ما أنقى بياض العاج وما أشد ظلمة الدياج باب الإغراء والنصب في الإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر فافهم وقس تقول للطالب خلا برا دوناك بشرا وعليك عمرا باب التحذير وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل ما قال الخاطب الأواه الله الله عباد الله باب إن وأخواتها وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء وهي إذا رويت وأمليت إنا وأن يا فتى وليت ثم كأن ثم لكنا وعل واللغة المشهورة الفصحى لعل وإن لعل الأخيرة بالسكون فقط نعم لعل يعني ليس أولى وعل ثم كأن ثم لكنا وعل بالتجديد نعم. مع السكون وعل وفي الثانية كذلك السكون فقط. نعم. ثم كأن ثم لكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل، وإن بالكسرات أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحالف، واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. مثاله إن الأمير عادل، وقد سمعت أن زيد راحل، وقيل إن خالدا قادم، وإن هندا لا أبوها عالم. ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا، وإن عند عامرا جمالا. وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب إجيز فعرف، والنصب في ليت لعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر. باب كان وأخواتها. وعكس إن يا أخي في العمل كان، ومن فك الفتى ولم يزل، وهكذا أصبح ثم أمسى، وظل ثم بات ثم أضحى، وصار ثم ليس ثم ما برح. وما فتي فافقه بيان المتضح، وأختها ما دام فاحفظنها، واحذره ديت أن تزيغ عنها. تقول قد كان الأمير راكبا، ولم يزل أبو علي عاتبا، وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وبات زيد ساهرا لم ينمي. ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل ما اختار. مثاله قد كان سمحا وائل، وواقفا بالباب أضحى السائل. وإن تقل يا قوم كان المطر، وإن تقل يا قوم كان المطر، فلست تحتاج لها إلى خبر. وهكذا يصنع كل من نفث بها. بس أنت عندك سقط. وإن تقل يا قوم قد كان المطر. نعم. وإن تقل يا قوم قد كان المطر، فلست تحتاج لها إلى خبر. وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. والباء تختص بليس في الخبر، كقولهم المحتقر. نعم. لا أنا نعم كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. فصل ما النافية الحجازية. وما التي تنفيك ليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، فقولهم ما عامر موافقة كقولهم ليس سعيد صادقا. باب النداء. وناد من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي، وإن شئتها يا وانصب، ونون إن تنادي الناكرة كقولهم يا ناهي من دع الشره. وإن يكن معرفة دع الشره، لا يا نهما وليس يا ناهي. نعم. كقولهم يا نهما دع الشره. وإن يكن معرفة مشتهرة فلا تنونه وضم آخرة. تقول يا سعد أيا سعيد، ومثله يا أيها العميد. وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء. وجائز عند ذوي الأفهام في يا غلام قول يا غلامي. وجوزوا فتحات هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء. والهاء في الوقف على غلامية، فالهاء في الوقف على سلطانية. وقال قوم فيه يا غلاما، كما تلو يا حسرة علاما. وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي. وإن تقل يا هذه أو يا ذا، فحذف يا ممتنع يا هذا. باب الترخيم. وإن تشتر فيه أيضا وكذلك يقال فيه يا غلام. نعم. وكذلك يجوز أن يقال فيه يا غلام. وكما تلوي حسرة علام. لا لا، هذا من يعني من باب الاستدراك عليه، ليس في من النظم، لكن يجوز ان يقال يا غلام. طيب. باب الترخيم. وان تشى الترخيم في حال الندى فاقصص به المعرفة المنفردة، واحذف اذا رخمت اخر اسمه، ولا تغير ما بقي عن رسمه. تقول يا طلحة ويا عم اسمعا، كما تقول في سعاد يا سعى. وقد أجيز الضم في الترخيم، تقول يا عام بضم الميم. وألقي حرفين بلا غفول من وزن فعلانا ومن مفعولي. تقول في مروان يا مروجسي، ومثله يا منصف افهم وقسي. ولا ترخم هند في النداء، ولا ثلاثيا خلا من هاء. وإن يكن آخره هاء فقل في هيبة يا هيب من هذا الرجل. وقولهم في صاحب يا صاحي شذال معنى فيه باصطلاح. باب التصغير. وإن تريد تصغير الاسم المحتقر، إما لتهاون وإما لصغر. بيت مستقيم. إما لتهوان وإما لصغر. نعم عندي لتهاون. طيب. إما لتهوان وإما لصغر، فضم مبدأه لهذه الحادثة، وزده يا أن تبدي، وزده يا أن تتبدأ. تتبدأ. نعم عندي تبديها. وزده يا أنت تبدى ثالثة تقول في فلس فليس يا فتى وهكذا كل ثلاثي أتى وهكذا كل ثلاثي أتى وإن يكن مؤنثا أردفته ها أنك ما تلحق لو وصفته فصغر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة وصغر القدر فقل قديرة كما تقول قدره كبيرة وصغر الباب فقل بويب والناب إن صغرته نبيب لأن بابا جمعه أبواب والناب أصل جمعه أنياب وفاعل تصغيره فويعل كقولهم في راجل رويل وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاقلبه يا أن أبدا ولا تقف تقول كم غزيل ذبحت تقول كم غزيل ذبحت وكم دنينير به سمحت وقل في سريحين وقل في وقل سريحين نعم أنا زدت فيه. هل عندك وصغر القدر على قديرة؟ نعم قلت كما تقول. طيب كما تقول قدره كبيرة. طيب نعم وصغر الباب فقل بويب والناب إن صغرته نبيب لأن بابا جمعه أبواب والناب أصل جمعه أنياب وفاعل والناب أنياب والناب إن صغرته نييب والناب إن صغرته نييب نعم لأن بابا جمعه أبواب والناب أصل جمعه أنياب وفاعل تصغيره فويعل كقولهم في راجل رويل وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاقلبه يا أن أبدا ولا تقف تقول كم غزيل ذبحت وكم دنينير به سمحت وقل سريحين لسرحان كما تقول في الجمع سراحين الحما ولا تغير في عثيمان الألف ولا سقيران الذي لا ينصرف وهكذا زعيفران زعيفران كسر الفاء زعيفران وهكذا زعيفران فاعتبر به السداسيات وفقه ما ذكر واردد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف كقولهم في شفة شفيها والشاة إن صغرتها شويها فصل الحروف الزوائد وألق في التصغير ما يستثقل زائده أو ما تراه يثقل والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها كولوك يا هول استنم تقول في منطلق مطيلق فافهم وفي مرتازق مريزق وقيل في سفرجل سفيرج وفي فتى مستخرج مخيرج وقد تزاد الياء للتعويض والجبر المصغر المهيض كقولهم إن المطيلق أتى واخبث سفيري جاء إلى فصل الشتاء وشذ مما أصلوه ذي تصغير ذا ومثله لذي بالفسر لم فتحه اللذي اللذي نعم نعم تصغير ذا ومثله اللذي وقولهم أيضا أنيسيان شذا كما شذا مغيربان وليس هذا بمثال يحذى فاتبع الأصل ودع ما شذا باب النسب من باب التنبيه في قوله مجموعها قولك سائل وانتهم هذه في نسخة وإنسان وقولهم أيضا أنيسيان بفتح السين نعم باب النسب وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب فشدد الياء بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفي تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري وإن يكن في الأصل هاء فاحذفي كمثل مكي وهذا حانفي وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى فأبدل الحرف الأخير واوى وعاصما نارا ودعما ناوى تقول هذا علوي معرق صحيح؟ تقول هذا وتأخير هناك تقديم بعض الإخوة قد يستشكل هناك تقديم وتأخير في بعض النسخ يعني مثلا عند قوله أبدل قوله فأبدل الحرف الأخير واو هذا قدم على قوله وإن يكن مما على وزن يعني هذا لا إشكال فيه هذا موجود ولذلك أنا لا أنبه على هذا لأنه كثير نعم بارك الله فيك تقول هذا علوي معرق وكل له دنيوي موبق وانسب أخا الحرفات كالبقال ومن يضاهيه إلى فعال باب التوابع هناك بيت يأتي في بعض النسخ وإن يقوم في الأصل هاء فهذفي كمثل مكي وهذا حنفي هذا ورد أيضا في بعض النسخ نعم باب التوابع والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول وهكذا الوصف إذا ضاه الصفة موصوفها منكرا أو معرفة تقول خل المزح والمجون وأقبل الحجاج أجمعون وامرر بزيد راجل ظريف واعطف على سائلك الضعيف والعطف قد يدخل في الأفعال كقوله انثب واسم للمعالي. باب حروف العطف. وأحرف العطف جميعا عشرة محصورة مأثورة مسطرة الواو والفاء وثم للمهل ولا وحتى ثم أو وأم وبل وبعدها لكن وإما إن كسر وجاء في التخير فاحفظ ما ذكر. باب ما لا ينصرف. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف فجره كنصبه لا يختلف وليس للتنوين فيه مدخل لشبه الفعل الذي يستثقل مثاله أفعال في الصفات كقولهم أحمر في الشيات أو جاء في الوزن مثال سكرى أو وزن دنيا أو مثال ذكرى أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلاك سكرانا فخذ ما أنفثه أو وزن فعلاء وافعلاء كمثل حسناء وأنبياء وزن مثنى وثلاث في العدد إذ ما رأى صرفاه ما قط أحد وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف وهكذا إن زاد في المثال نحو دنا نيرا بلا إشكال فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف تقول هذا طلحة الجواد هل أتت زيناب أم سعاد وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعدي وأجري ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل فقولهم أحمد مثل أذهب كقولهم تغليب مثل تضرب وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل وهكذا الإسمان حين ركبا تركيب مزد النحو معد يكربا ومنهما جاء على فعلان على اختلاف فائه أحيانا تقول مروان أتى كرمانا ورحمة الله على عثمانا فهذه إن عرفت لم تنصرف وما أتى منكرا منها صرف وإن عراها ألف ولام فما على صاريفها ملام وهكذا تصرف في الإضافة نحو سخى بأطيب الضيافة وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع مثل حنين وامنا وبدري وواسط وذابق وحجري وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشعير ما لا ينصرف. باب العدد. وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر وعكسها يعمل في التثبيت وعكسها يعمل ليس عندك هذا البيت؟ لا وعكسها يعمل في التنكير بغير إشكال ولا تأكيد. نعم أحسن الله عليك. باب العدد. وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر تقول لي خمسة أثواب جدد وازم لها تسعا من النوقي وقد وإن ذكرت العدد المركب فهو الذي استوجب أن لا يعرب فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكتارثي مثاله عندي ثلاث عشرة جمانة منظومة ودرة وعكسها يعمال في التذكير بغير إشكال ولا تأخير وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استفاء الشطر الثاني مستقيم. نعم وعكسها يعمل في التذكير هذا البيت مقدم هذا البيت مؤخر نعم. إلى باب العدد. نعم صحيح. نعم طيب وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استفاء مستقيم على اختصار وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استفاء. نعم طيب. باب نواصب المضارع وجوازمه. باب نواصب المضارع وجوازمه. وحق أن نشرح شرعا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم فتنصب الفعل السليم أنولا وكي وكيل ثم حتى وإذا والنصب في المعتل كالسليم فانصبوا تشفع علة السقيم واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسير لام الجر والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي وفي جواب ليت تلي وهكذا. نعم تكسر لام الجر. نعم ضم التكسير طيب. كمثل ما تكسر لام الجر والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي وفي جواب ليت لي وهل وفتى وأين مغدى أن ومتى. وهل فتى. وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين مغداك وأن ومتى والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طالب المأمور أو في المنع وتنصب الفعل بأو حتى وكل ذا أودع كتبا جدا أودع وكل ذا أودع كتبا نعم بالواو يعني نعم. وكل ذا أودع كتبا كتبا شتى وتنصب الفعل بأو حتى وكل ذا أوديع كتبا شتى تقول أبغي يا فتى أن تذهب ولن أزال قائما أو تركب وجئت كي تولين الكرامة وسرت حتى أدخل اليمامة واقتبس العلم لكي ما تكرم وعاصي أسباب الهوى لتسلم ولا تماري جاهلا فتتعب وما عليك عتبه فتعتبى وهل صديق مخلص فأقصد وليت لي كنز الغنى فأرفدا وزرفة التذى بأصناف القرى ولا تحاضر وتسيع المحضرا ومن يقول إني سأغشى حرمك فقل له إني إذا أحترمك وقل له في العرض يا هذا ألا تنزيل عندي فتصيب مأكلا فهذه نواصب الأفعال مثلتها فحذو على تمثالي وإن تكن خاتيمة الفعل تمثالي نعم وزن تفعال لا يأتي على تفعال إلا ما هو مسموع نعم من أما المصادر فتأتي على تفعال إلا ما حكي أنه يأتي على نعم أحسن عليكم فهذه نواصب الأفعال مثلتها فحذو على تمثالي وإن تكن خاتيمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف تقول لن يرضى أبا السعود حتى يرى نتائج الوعود فصل في الأمثال نعم وخمسة تحذيف منه الطرف في نصبها فألقه ولا تخف وهي لقيت الخير تفعلان ويفعلان فاعرف المباني وتفعلون ثم يفعلون وأنت يا أسماء تفعلين فهذه تحذاف منها النون في نصبها ليظهر السكون تقول للزيدين لن تنطلق وفرقد السماء لن يفترق وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا وقاتلوا الكفار كيما يسلموا ولم يطيب العيش حتى تسعدي يا هند بالوسط الذي يشفي الصدي تسعدي فتح التاء ولن يطيب العيش حتى تسعدي يا هند بالوسط الذي يشفي الصدي فصل الجواز ويجزم الفعل بلم في النفي واللام في الأمر ولا في النهي ومن حروف الجزم أيضا لما ومن يزد فيها يقول ألما تقول لم تسمع كلام من عذل ولا تخاصم من إذا قال فعل وخالد لما يرد مع من ورد ومن يود فليواصل من يود وإن تلا هالف ولام فليس غير الكسر والسلام تقول لا تنتهر المسكين ومثله لم يكن الذين وإن ترى المعتل فيها ردفا أو آخر الفعل فسمه الحذف أو آخر الفعل فسمه الحذف تقول لا تأسى ولا تؤذي ولا تقول بلا علم ولا تحسب طلا وأنت يا زيد فلا تزدد عنا ولا تبغي إلا بنقد في منا فصل في الأمثلة الخمسة والجزم في الخمسات مثل النصب فاقنع بإيجازي وقل لي حسبي فصل الشرط والجزاء هذا وإن في الشرط والجزاء تجزيم فعلين بلا امتراء وتلوها أي ومن ومهما وحيثما أيضا وما وإذما وأين من وأين منهن وأن ومتى فاحفظ جميع الأدوات يا فتى وزاد قوم ما فقالوا إما وأينما كما تلو أيما تقول إن تخرج تصادف رشدا وأينما تذهب تلاقي سعدا ومن يزر أزره في اتفاقي وهكذا تصنع في البواقي فهذه جوازم الأفعال جلوتها منظومة اللآلي فاحفظوا قيت السهر ما أمليت وقس على المذكور ما ألغيت باب البناء ثم تعلم أن في بعض الكلمة ما هو مبني على حرفين رسم فسكنوا من إذ بنوها وأجل ومذ ولكن ونعم وكم وهل وضم في الغايات من قبل ومن بعد وأما بعد فافهم واستبن وحيث ثم منذ ثم نحن وقد فاحفظها عداك اللحن والفتح في أين وأيانا وفي كيف وشتانا ورب فعره وقد بنوا ما ركبوا من العدد بفتح كل منهما حين يعد وأمس مبني على الكسر فإن صغير صار معربا عند الفطن وجير أي حقا وهؤلاء كأمس في الكسر وفي البناء وقيل في الحرب نزال مثل ما قالوا حذام وقطع دما وقد بني يفعلن في الأفعال فما له مغير كسر الياء فما له مغير نعم فما له مغير بحالي تقول منه النوق يسرحنا ولم يسرحن إلا للحاق بالغنم بالنعم فهذه أمثلة دائرة في الحسن وكل مبني يكون آخر على سواء فاستمع ما أذكره وقد تقضت ملحة الإعراب مداعة بدأت على الإعراب فانظر إليها نظر المستحسن وأحسن الظن بي وإجد عيب فسد الخالل فجل من لا فيه عيب وعلا والحمد لله على ما أولى فنعم ما أولى ونعم المولى ثم الصلاة بعد حمد ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد ثم على ثم على أصحابه وأتباعه وأتباعه وسنته وآله الأفاضل الأخيار سالخ الليل من النهار. شيخنا بالنسبة لفعلة مستفعل إذا جاءت مثلا متفعل أو مستعل كم يعني ما أحد الذكر يعني أنك تمدها في النطق حتى كأن السامع يسمع مستفعل مثلا فهذه كل هذه يعني تجعله فتحا أو موجودة بعد الفاء. شيخ أحمد الصوت يتقطع. نعم شيخنا الصوت يتقطع يا شيخ. أقول في تفعيلة مثلا متفعل إذا حولت إلى متفعل أو متاعل تمام. نعم مثلا وكل وكل أنا لا أسمع يا شيخ أحمد الصوت يتقطع يا شيخ. طيب وكل وكل مبني وكل مبني نعم لو مددت حتى تأتي التفعيلة كاملة لو زدت مدا بعد ماذا لو زدت مدا بعد ماذا بعد الواو وكل مبني حتى تأتي التفعيلة مستقيمة يعني وكل مبني لا يصح لماذا لا يصح لا. نعم لأنه أولا يلتبس بوا الذي هو فيه اسم فعل يدل على التعجب هذا شيء الشيء الآخر أن هذا جائز في الشعر لا إشكال نعم يعني جائز لا إشكال فيه لكن أنت حاول ألا يعني ألا تمد في غير مد يعني نعم. مثلا وكل يعني هنا لا يوجد مد يعني هذا يعني حاول أن لا تمد في غير موضع المد. طيب أحسن مريض أنا مددت يعني يقع أحيانا ليس دائما يعني لكن القراءة متقنة يعني بارك الله فيك شيخ أحمد وأنت يعني أرقت أنا أعلم لكن احتسب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نبارك فيك يا أخي الكريم. وملحة الإعراب من المنظومات الجميلة التي يعني يصل حفظها لأن الحريري من الأدباء الكبار. نعم طيب نقرأ يعني إن شاء الله الوقت تأخر فيعني نقرأ إن شاء الله على عجالة مئة المعاني والبيان. والله تفضل محمد تفضل يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم. وبعد قد أحببت أن أنظم في علم البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني أبياتها عمية لم تزدي فقلت غير آمن من حسدي. مقدمة في الفصاحة والبلاغة فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما وهو من التعقيد أيضا خالي وإن يكن مطابقا للحال فهو البليغ والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر تصفه والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله والكذب أن ذا يعدما. العلم الأول علم المعاني وعربي اللفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال عرفان فاعل منه ما هو باللون الأخضر هذا من زيادتي أنا على المؤلف واضح نعم. هذا هو باللون الأخضر نعم. هذا من زيادته أنا لأن يعني رأيت أن هذا هو الأحسن حتى يعني يكون الأمر أوضح إن شاء الله. فهذا من باب التبيين النسخة التي رفعتها أنا ما باللون الأخضر هو من زيادتي على المؤلف ماشي سيدي. عرفانها علم هو المعاني منحصر الأبواب في ثماني. الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. إن قصد المخبر نفس الحكم فسم ذا فائدة وسمي. إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها وللمقام انتبه. إن ابتدائيا فلا يؤكد أو طالبيا فهو فيه يحمد وواجب بحسب الإنكار ويحسن التبديل بالأغيار والفعل أو معناه إن أسناده لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية وإن إلى غير ملابس مجازا أولا. الباب الثاني أحوال غير حقيقة عقلية وإن إلى غير ملابس مجازا أولا. الباب الثاني أحوال المسند إليه الحذف للصوم وللإنكار والاحتراز أو للاختبار والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة وإن بإضمار تكون معرفا فللمقامة الثلاث فعرفا والأصل في الخطاب للمعين والطلق فيه للعموم البين وعالمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإناء والتفخيم وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط وأن لعهدنا حقيقة وقد تفيد الاستغفار وأن لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد وبإضافة فالاختصار وقصد تعظيم أو احتقار وإن منكرا فالتحقير والضد والإفراد والتكثير وضده والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو والتجوز المباح ثم بيانه فللإضاح باسم به يختص والإبدال يزيد تقريرا لما يقال والعطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب والفصل للتخصيص والتقديم فلاهتمام يحصل التقسيم كالأصل والتمكين والتعجر وقد يفيد الاختصاص إن ولين فين وقد على خلاف الظاهر يأتيك لولا والتفات دائري. الباب الثالث يأتيك لولا ماشي يأتيك لولا والتفات دائري. الباب الثالث أحوال المسند لما مضت تقوم على القرينة والذكر أو يفيد لا تعيينه وكونه فعلا فللتقيد بالوقت مع إفادة التجدد واسما فلانعدام ذا ومفردا لأن نفس الحكم فيه قصدا والفعل بالمفعول إن تقيدا ونحوه فليفيد زائدا وتركه لمانع منه وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذاك منع ذا والوصف والتعريف والتأخير وعكسه ورف والتنكير. الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل ثم مع المفعول حال الفعل حضرتك ضبطها بتجديد العين ثم مع المفعول تجديد العين. نعم هذه طبعة قديمة لا إشكال تصوبها مع معذرة. نعم إن شاء الله. ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تلبس لكون ذاك قد جرى وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا أو الإثبات له فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير وإلا لازم والحذف للبيان فيما أبهما ولمجيء الذكر أو لرد توهم السامع غير القصد أو هو للتعميم أو للفاصلة أو هو لاستهجان كالمقابلة وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه وبعض معمول على بعض الضم كما إذا اهتمام أو لأصل علماء. الباب الخامس القصر القصر نوعان حقيقي وذا نوعان والثاني إضافي كذا فقصر كالوصفة على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف طرقه النفي والاستثناء هما والعطف والتقديم ثم إنما طرقه النفي ولا نسكن الله لا بضمها طرقه النفي والاستثناء هما والعطف والتقديم ثم إنما دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثل ما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وما بدا منه فمعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. باب السادس الإنشاء يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب في خدت مني وله الموضوع ليتا وإن لم يكن الوقوع ولو هل مثل لعل الداخلة فيه والاستفهام والموضوع له الهمزة من ما وأي أين كم كيف أي نامة وأما فهل بها إطلاب تصديق وما همزا عدا تصور واهتياهما وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير والأمر وهو طلب استعلاء وقد لأنواع يكون جائي والنهي وهو مثله بلا بدا والشرط بعدها يجوز والندا وقد للاختصاص والإغراء تجيء ثم موضع الإنشاء قد يقع الخبر للتفاؤل والحرص أو بعكس ذا تأمر الباب السابع الفصل والوصل إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية فاصل وإن توسط فالوصل بجامع أرجح ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم أصل وإن مرجح قد تحتم الباب الثامن الإيجاد والإثنان توفية المراد بالناقص من لفظ له الإيجاد والإطناب إن بزائد عنه وضرب الأول قصر وحذف جملة أو جمل أو جزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل وجاء للتوشيع بالتفصيل ثاني والاعتراض والتدير العلم الثاني علم البيان علم البيان ما به يعرف يراد ما طرقه تختلف في كونها واضحة الدلالة فيما به لازم ما وضع له ما مجاز منه الاستعارة تنبي على التشبيه أو كناية وطرف التشبيه تبنى على التشبيه أو كناية وطرف التشبيه الدلالة مثلثة الفاء دلالة دلالة دلالة نعم جزاك الله خيرا سيدي وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان ومنه بالوهم وبالوجدان أو فيهما يختلف الجزآن ووجهه ما اشترك فيه وجاء ذا في حقيقتيهما وخارجا وصفا فحسي وعقلي وذا واحد نو في حكمه أو لا كذا والكاف أو كأن أو كمثل أداته وقد بذكر الفعل وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به فباعتبار كل ركن نقسم أنواعه ثم المجاز فافهم مفرد نو مركب وتارة يكون مرسلا أو استعارة يجعل ذاك ادعاء أولا وهي إن اسم جنس استعير لا أصلية أو لا فتابعية وإن تكن ضدا تهكمية وما به لازم معنى وهو لا ممتنع عن كناية فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذه نجتهد أن تعرف العلم الثالث علم البديع علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام ضربان لفظي كتجنيس ورد وسجع نو قلب وتشريع ورد والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالمجاب والتجريد والجد والطباق والتوكيد والعكس والرجوع والإهام واللف والنشر والاستخدام والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق في السرقة خاتمة في السرقات الشعرية السرقات ظاهر فالنسخ يذم لا إن استطيع المسخ والسلخ مثله وغير ظاهر كوضع معنى في مكان آخر ويتشابهان أو لا أشمل ومنه كوضع معنى في مكان آخر نعم ويتشابهان أو ذا أشمل ومنه قلب واقتباس ينقل ومنه تضمين وتلميح وحل ومنه عقد والتأنق تسل براعة استهلال وانتقار حسن الختام منتهى المقال نعم أنبه على أن كثيرا من هذه المنظومات يدخل فيها التي هي على بحر الرجز يدخل فيها التذييل وهذه من العلل التي لا تدخل الرجز التذييل لا يدخل الرجز لكن يعني من باب أن هذه منظومات يتوسع فيها فهذا يفعله يعني المولدون كثيرا ولا أستطيع أن نمنعه يعني لأن هذه المنظومات لا تعامل معاملة القصائد الأدبية والشعرية طيب الوقت تأخر، أن نأخذ تحفة الأطفال أم نجعلها للمجلس القادم؟ فنأخذها سيدنا تحفة الأطفال سريعة يعني. 60 بيت. طيب الأخ أمين رباحي موجود؟ طيب اقرأ شيخ محمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النسخة اللي حضرتك جايبها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليم نوف والجمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. كان النون طيب أولا ننبه على أن قوله ذي الكمال هذا لا يجوز، وأعلم أن من الشراح من برر له واستدل بحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4، لكن هذا استدلال فاسد لأن فرقا بين كمل وبين كمال. يجوز أن نصف الرجل بأنه كمل في صفاته، لكن لا يجوز أن نقول بأنه صاحب الكمال. الفرق أن أل في قوله الكمال هذه لاستغراق صفة الجنس، وهذا لا نعلم أن أحدا وصف به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه نقول اختصارا حتى لا نطيل، هذا لا يجوز، والأحسن أن نقول عن شيخنا الميهي بكسر الميم أو الميهي، هذا يريد به علي بن عمر، وهو من مصر من قرية منوف، ينسب إلى الميهة أو الميهة، هذه يعني يقال بأنها قرية في فلو قلنا من باب النضبط هذا عن شيخنا الميهي ذي الخصال مثلا لا إشكال. أو نقول ذي كمال ذيك ماشي لا إشكال، لكن ذيك ما لا إشكال. طيب لكن مشبع اللام بقى ذي كمالي. طيب لا أحكام النون، أحكام النون الساكنة والتنوين. النون إن تسكن للتنوين 4 أحكام، فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي الحلق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين قاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بيم وعرما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوى من تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كبيرا نحو الثالث الإقلاب عند الباء من بغنة مع الإخفاء الرابع الإخفاء عند الفاضلين من الحروف واجب للفاضلين في 5 من بعد 10 رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها سجدا ثناكم جاد شخص قاد سماد طيبا زد في تقام ضعضا لما أحكام النون والنون المشددتين وغل نينا ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بدأ أحكام النون الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء يدغم وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفير القلاء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية أحضر لدى وغنى فأن تختفي لقربها والاتحاد لقربها والاتحاد فاعرفي حكم لام الولام الفاعل للام إرحالان قبل الأحرف إلاهما إظهارها فلتعرفي قبل 14 خذ علمه من يبغي حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعيطب ثم صلح من تفز ضفدان عم لا سوء ظن ذر شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقة لنحو قلنا عم وقلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين وفي الصفات والمخارج اتفق حقان في المثلان فيهما أحق ويكون مخرجا تقاربا في الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في المخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير يفى منه بالمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعي وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي لا يكون والآخر الفرعي هذا ما نبان عليه من التذييل. ثم قوله ما لا توقف له على سبب ولا بدونه بدون هذا لحن تتابع عليه كثير من العلماء، منهم من يدري ومنهم من لا يدري، لكن هو لحن. والعرب لا تدخل الباء على دون، والصحيح أن نقول ولا بغيره الحروف وتجتلب. نعم، العرب لا تدخل الباء على دون. نعم، وإنما تجر من لا غير، من دونه، من دون، لكن لا يقال بدون. نعم. والآخر الفرعي موقف على سبب كهمز أو سكون مسجرة، حروفه ثلاثة فعيها في لفظ واين وهي في نحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواء بضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكناء انفتاح قبل كل أعلن. أحكام المد. المد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. واجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل وعد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، وقدم الهمز على المد وذا بدلك آمنوا وإيمان الخدا، ولازم إن السكون أصلا أصلا وقفا بعد مد طويلة. أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمة وحرف يمع كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. إن بكلمة سكون يجتمع مع حرف مد فهو كلمة وقع، في ثلاثي الحروف يوجد وصف حرف بدا كلاهما مثقل إن يعدنا مخفف كل إذا لم يدغما. اللازم الحرفي أول السور وجوده هو في ثمان من حصر إجماعها حروف كما سمى قص عين ذو وجهين وطول أخص، ومثل الحرف ثلاثي لا ألف فمده مد طبيعي ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد حصر في لفظ حي طاهر قد نعم، يعني هو في نسخ تثبت حي طاهر. نعم، لكن الأحسن بالرفع على الحكاية، هذا هو الأصوب. نعم نعم. طب قبلها فمده مدا طبيعيا، فمده مدا طبيعيا أولي. لو قلت فمده نعم. تقول مد، لو قلت فمده مدا. نعم سيد، جزاك الله خير. ويجمع الفواتح الأربعة شرط، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر، وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته مد بدال دينها تاريخها بشرى لمن يتقنها، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحبي وكل تابعي كل قارئ وكل سامع. نعم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد، وبارك الله فيك يا أخي الكريم وفي جميع الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نعمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا إنه سميع مجيب. وقد أجزت بهذه المتون التي أخذناها في هذا المجلس جميع من سمع إجازة خاصة من معين لمعين، وبجميع ما تصح لي روايته إجازة عامة وبالمعقول والمنقول وللأهل وللذرية. وإن شاء الله نأخذ ما تيسر من التعليق على فقه اللغة بعد خمسة دقائق، من أراد أن يحضر فلا إشكال، ومن أراد أن ينصرف فأسأل الله أن ييسر له. وأنا أعلم أن الوقت تأخر، لكن نأخذ ما تيسر لأن الكتاب طويل وهو صعب، وقل من يعتني به فضلا عن أن يقرأه أحد. هذه فرصة ربما لا يجدها طلبة العلم، فخمسة دقائق إن شاء الله ثم نأخذ ما تيسر من كتاب فقه اللغة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سيدي، عليكم السلام ورحمة الله.